السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء السابع. كتاب الحج، باب وجوبه وفضله. لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد، تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة، بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيا للهلكة، وهو على مكلف إن يستطع إلى أدائه سبيلا فاستمع. وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور، وحج عمن فاته للكبر أو موته الولي نص الخبر، وما له الحج يجوز عن أحد قبل قضاء فرضه نصا ورد، وجاز من عبد ومن صبي حجهما نقلا عن النبي، ومع عتاق أول والثاني بلوغه استأنف حجا ثاني، لكنه أعل بالإرسال من وجه ومن آخر وقفه زك. والحج ركن خامس للدين برهانه صح عن الأمين، مبروره جاء في صريح السنة ليس له الجزاء إلا الجنة. باب هل العمرة واجبة أم سنة؟ وفي وجوب العمرة الخلف اشتهر بينهم، لكن وجوبها ظهر من كونها قرينة الحج أتت في الآي والحديث تصريحا ثبت، فقربها إلى الدليل أظهر وهو الذي به يقول الأكثر. وقيل لا بل سنة وقد ورد، لكنه لضعفه لا يعتمد. والعمرتان صح نصا محكما كفارة الذنب الذي بينهما. باب المواقيت زمانا ومكانا. لمن أراد الحج أو أن يعتمر وقت زمان ومكان مستمر، فأشهر الحج أتت بالحجة شوال ذو القعدة عشر الحجة، وعمرة جميع أجزاء الزمن وقت لفعلها بتصريح السنن. واعتمر النبي في ذي القعدة أربعا الأخرى قرن بالحجة، وعمرة في رمضان تعدل بحجة عليه نص المرسل. هذا هو التوقيت في الزمان، واسمع لما وقت في المكان. لساكني طيبة ذو الحليفة وقت، وللشامي أرض الجحفة، وساكن نجد فقرن علما، ثم اليمانيون من يلملما، وذات عرق ساكن العراق منها يهلون بالاتفاق. وكل من من غير أهلهن مر بها فمنها فليهل للخبر، ومن يكن من دونها أهل من شاه حتى أهل مكة فدن. ثم من التنعيم بعد حلت عائشة بعمرة أهلت. باب وجوه الإحرام. ثلاثة قل أوجه الإحرام ثابتة عن سيد الأنام، تمتع الإفراد مع قران، الكل واسع بلا نكران، والخلف في الأفضل كل فضلا وجها بما رأى دليله انجلا. فذو تمتع بعمرة يحل إذا سعى ويوم ثامن يهل بالحج من مكة، ولينسك بما يسهل من هدي وإلا لزما صوم ثلاثة من الأيام في حج وسبعة رجوعه تفي، ومفرد وقارن فحله عند بلوغ هديه محله. ويلزم القارن ما يلزم في تمتع من فدية لا تنتفي، وجعل حج عمرة قد نقلا إن لم يسق هديا وإن ساق فلا، وجائز إدخاله الحج على عمرته والخلف في العكس جلا. باب محرمات الإحرام والحرم. وغسل الإحرام مع التطيب سن لما قد صح من فعل النبي، والبسل الإحرام الإزار والرداء، ومن مخيط مطلقا تجردا، فقد نهى الشارع من قد أحرما عن لبسه القميص والعمائم، كذا السراويلات والبرانس معصفر ومثله المورس والخف إلا عادم النعلين مع قطعه من أسفل الكعبين وللنساء جائز لبسهما وافرة بدون قطع لهما وعاجز عن الإزار جاز له لبس السراويل بلا مجادلة واللبس للقفاز لنثى تجتنب وبرق عن فمنع كذا لا تنتقب لكن إذا مر بها الرجال جاز بجلباب لها الإسدال ويحرم الوطء كذا النكاح كذلك الخطبة والإنكاح ودهنه وأخذه من شعره كذا ابتداء الطيب وقص ظفره وقتل صيد مطلقا مع أكله ما صاده أو غيره من أجله والرفث الفسوق والجدال يحذره المحرم والحلال ويحرم العض لأشجار الحرم لا إذخر على الحلال والحرم وصيده كذاك لا ينفر كذاك صيد طيبة والشجر وجاء في تحريم وج أثر والخلف في قبوله مشتهر وتقتل الخمس الفواسق التي نص عليها من أتى بالملة عقرب حدأة مع الغراب والفأر والعقور من كلاب وجائز في حالة الإحرام غسل مع الضمد والاحتجام. باب صفة الإحرام والإهلال والإفاضة. وليكن الإحرام بعد أن يصل من فرض أو نافلة ثم أهل معينا لحجه الذي نواه ملبيا رب السماء لا سواه لبيك يا اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ويستحب الذكر بالوارد مع صلاته على النبي المتبع هلل وكبر وبباب الله لذ والجنة اسأل ومن النيران عذ وكررا لفظة لبيك بها للصوت رافعا وفي وجوبها خلاف والإمساك للمعتمر عنها روي عند استلام الحجر وحاج يقطعها إذا رمى لجمرة العقبة نصا علما. باب طواف القدوم وصفته. ومع قدوم مكة فليطف سبعة أشواط وسن الرمل في ثلاثة والمشي في البقية كما روي عن أفضل البرية وسن في الطواف أن يطبعا ثم بمأثور عن النبي دعا وليجعل البيت عن اليسار في حالة الطواف للأخبار والطهر والسترة للطواف صح وجوبها بنص وافي وباستلام الحجر ابدأنه بل سنة في كل شوط منه وللزحام والركوب يستلم باليد أو بمحجن نصا علم عند تمكن وإلا أشري مستقبلا وهللا وكبري كذلك الركن اليماني يسن له استلامه بتصريح السنن وبعد إكمال الطواف صليا خلف المقام ركعتين وتلوا سورتي التوحيد بعد الفاتحة فيها لما في السنن المصرحة وبعدها عد لاستلام الحجر واخرج إلى السعي لنص الخبر. باب السعي وتحلل المعتمر. والسعي مكتوب بلا امتراء قولا وفعلا صح في الأنباء وسن بالصفج على البداية واتل إذا دنوت منه الآية وارق عليه ثم قف مستقبلا محمدلا مكبرا مهللا وسن رفعك اليدين في الدعاء فيه كذا الذكر بما قد رفعا والسعي في الوادي يسن إذ ورد وقبله يمشي كذا إذا صعد ثم على المروة فافعل كلما فعلته على الصفا متمما بعد تمام السبعة المعتمر يحل بالتحليق أو يقصر ومفرد وقارن يبقى على إحرامه كما ذكرنا أولا. باب إهلال المكي والمتمتع بالحج من البطحاء والإفاضة من مكة إلى منى وبيان الوقوف وأعمال الحج بعده. وفي نهار ثامن أهلا بالحج من بعمرة قد حلا، ثم إلى منى نفير الكل، والصلوات الخمس فيه صلي، ظهرا وعصرا والعشاءين، وبات بها ويوم تاسع صلى الغدات، وبعد الإشراق إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر، إلى الزوال ثم يخطب الإمام في الوادي للمروي عن خير الأنام، والظهر والعصر فجمعا صلها مع أول الزوال سن فعلها، وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبلا، وصح بالنص ولم يختلف في أن كل عرفات موقف، والذكر مشروع بما قد رفعا، وسن رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس لما قد نقلا، وبسكينة لجمع دفعا، وحين فسحة يراها أسرعا، وعندما ينزل جمعا جمعا، كلا العشاءين بها واضطجعا، والفجر غلسا بها حين ترى بزوغ فجر صادق منفجرا، وبعدما صليت فأت المشعرا، وقف مشاهدا إلى أن تسفرا، وحينما تسفر جدا فادفعي، وفي محسر فسير كسرعي، ومنه فالقط الحصى للجمرة كما روى الفضل بدون مرية، واسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رما، بالحصيات السبع فرم ينهى كالخذف كبر مع كل منها، من موقف الرسول حيث استبطنا للوادي جاعلا يمينه منا، والبيت عن يساره كما نمي ذا في الصحيحين بلا توهمي، ووقته الضحى بيوم النحر، وغيره بعد الزوال فدري، وبعد أن رميت فالهدي انحري، وبعد نحر فاحلقا أو قصري، والحلق في حق الرجال أفضل، وللنس التقصير قط نقل، وبعد ذا له يحل كل ما في حال الإحرام عليه حرما، إلا النساء، ثم إلى الطواف أفض وذا فرض بلا منافي، ولم يجئ في ذا الطواف الرمل عن النبي بل نفيه قد نقلوا، وليسعى ذو تمتع والمفرد يكفيه والقارن سعي واحد، وقيل للقارن سعيان، وقيل للكل سعي واحد، ثم الدليل يدل للأول بالتصريح بدون شك وهو في الصحيح، ومن يقدم أو يؤخر وهو لا يشعر لا تحريج فيما فعل، كحالق من قبل أن ينحر ما أهدى، ومن ينحر قبل أن رمى، وفي منى ليالي التشريق فبت هديت أوضح الطريق، والجمرات ارمي على التوالي في كل يوم عقب الزوال، 21 لكل منها 7، وبالتكبير أصحبنها، ابدأ بدنياها فوسطاها، ومن بعدهما الكبرى بنص لم يهن، وعند لوليين للدعاء قف، وبعدما رميت الأخرى فانصرف. باب حكم أهل الأعذار وبيان النفر وطواف الوداع. وضعفة ونحوهم قد قدموا ليلة جمع وقفوا ثم رموا، وفي الليالي من منى السقاة بمكة عن رخصة قد باتوا، وللرعاة رمي يوم الثاني مع ثالث يجزي بلا نكران، وجاز في يومين من تعجلا وذو تأخر لنص أنزلا، وعند نفر للوداع طوفا إلا لحائض فعنها خففا، وبالمحصب المبيت نقلا، فقيل للتشريع ذا وقيل لا. باب ما يلزم فيه الفدية. وهاك خذ أحكام ما أخل به من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه، فللمريض الحلق جائز كذا لكائن من رأسه به أذى، لكن عليه فدية صيام ثلاثة الأيام أو إطعام لستة من المساكين ادفعي إليهم ثلاثة من آصعي أو نسك شاة كما قد بينا في الآي والسنة عن نبينا. والحكم في من فاته الوقوف قد جاء فيه الأثر الموقوف عن عمر الفاروق وهو أن يحل بعمرة ثم عليه أن يهل بالحج قابلا ولازم فعي عليه مثل فدية التمتع. أما متى فوت وقوف عرفة فهو خروج ليلة المزدلفة وحل بالمحبس من قد أحصرا ثم عليه لازم ما استيسرا من هدي نصا في الكتاب أنزلا وليس في الإبدال شيء نقلا. ومن بوطئ حجه قد أفسدا ففيه نص مرسل قد وردا وقد قضى الصحب بما أفاده وذاك مما يوجب اعتضاده وهو بأن يمضي على إتمام مناسك الحج وثاني العام يهل بالحج وأوجب الدما ببدنة وفرقوا بينهما وناذر في الحج تحريما لما لم يكن الشرع عليه حرما كناذر بأن يحج ماشيا ممتنعا من الركوب حافيا فليأت ما حرم مع إلزام بصومه ثلاثة الأيام. باب جزاء الصيد. وقاتل الصيد عليه المثل كما قد قضى به الكتاب المنزل يحكم عدلان به من نعم ينحر أو يذبحه في الحرم أو للمساكين طعام قدرا بقيمة المثل الذي تقررا أو عدل ذا الطعام أوجب صوما عن طعمة المسكين صام يوما. وجاء عن صحابة الرسول أقضية في مثل المقتول ففي نعامة قضوا بالبدنة وفي الفرى بقرة معينة والكبش في الضبع بلا جدال قد قدروا والعنز في الغزال وبالعناق حكموا في الأرنب والجفر في اليربوع أيضا أوجبي وحكموا بالشاة في الحمامة. وقد روي في بيضة النعامة طعام مسكين أو الصيام يوما وفي ذا اختلف الأعلام هل عامد وغيره سيان في ذا الجزاء دون ما فرقان أو خص بالعامد والجمهور لا فرق فيه عنهم مأثور لكنما العامد مع ذا يأثم والثاني لا إثم ولكن يغرم. وقد روي الجزاء في الأشجار عن بعضهم وفيه خلف جاري وسلب من يقطع من أشجار يثرب جا في ثابت الأخبار. وقد قضى الصحب بمقتضاه جهرا ولا عذر لمن نفاه. باب الهدي. والهدي من بهيمة الأنعام من بقر والبدن والأغنام وأشعر البدن لنص سامي في الصفحة اليمنى من السنام كذاك تقليد الجميع قد شرع بالنعل أو عهن لبرهان رفع ونهيه قد جاء عن إبدال ما عين من هدي صريحا محكما وبدنة من إبل أو بقر عن سبعة ترزي لنص الخبر وجائز ركوبه الهدي بلا كراهة بل أمره قد نقلا وجاز نحره بنفسه وأن يوكل غيره بتصريح السنن والبدن سنة قياما تنحر معقولة اليسرى صريحا يؤثر وغيرها أضجع لجنب أيسر وسم عند كل ذا وكبر والنحر في كل منا والذبح بسنن ثابتة يصح واللحم والجلال قسمنها وليس للجزار أجر منها وجاز منها الأكل والتزود لصاحب الهدي لنص أسند. باب حكم البعث بالهدي. وباعث بهديه من بلده يجلس حلا سنة الهادي اقتده والهدي إن يعطب ولم يبلغ إلى محله فالحكم فيه نقلا إن حره والقلاد تغمس في الدماء واضرب بها الصفحة منه معلما، لا تقربنه ولا الرفقة، بل دعه وبينه وبين الناس خل. باب الأضاحي. لكل بيت تشرع الأضاحي بالسنن الثابتة الصحاح، وكم بفضلها من الآثار صح، حتى إلى وجوبها البعض جنح. أقلها شاة وحيث استيسرا، زيادة كان الثواب أخيرا. ثم عن السبعة تجزي البقرة، ثم البعير مجزئ عن عشرة، بعد صلاة النحر وقتها إلى أن ينقض التشريق نصا نقلا. ومن يكن قبل الصلاة ذبحا، أعاد بعدها بأمر صرحا. أفضلها أسمنها والمجزي من إبل أو بقر أو معزي، هو الثني والضأن منها الجذع، فصاعدا ودون ذا لا يشرع. وذات عيب مرض أو عور أو عرج أو عجف أو كبر، فتلك لا تجزي كذا العضباء قرنا أو أذنا وكذا البخقاء. وسم عند ذبحها وكبري، ومثل ما في الهدي فاذبح وانحري. كل وتصدق وادخر قد نقلوا، والذبح في نفس المصلى أفضل. وليمسكا عن ظفر وشعر، مريدها بعد دخول العشر. باب العقيقة. مسنونة عن ذكر شاتان، أو شاة عن الأنثى بسابع رووا، وفيه سمه وخير الاسم ما عبد أو حمد نصا محكما. وشعره فاحلق مع التصدق بوزنه من ذهب أو ورق.